عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أنها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعاية ويفرغ بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية قطع الله ألسنتهم ودابرهم حتى استثاروا غضب الملك، فبعث في طلبه من يأخذه ويصطبه وينكل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم ورفعهم من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيهم ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذل لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اكتب عندك وصفة المكر صفة فعلية تثبت لله عز وجل ولكن ليست على الإطلاق. ولكن لا تثبت على الإطلاق، بل هي مقيدة بموضع الكمال. قال العثيمين في القواعد المثلى الأوراق موجودة والأقلام لمن أراد. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لا يجوز إطلاقها على الله تعالى ولا عدم إطلاقها على الإطلاق. فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا. بل لا بد من التفصيل، وهو تطلق على الله عز وجل في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. تطلق على الله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. مثال ذلك، كل ذا كلام الشيخ العثيمين يقول، مثال ذلك المكر والخداع والكيد والاستهزاء ونحوها. حاضر. المكر والخداع والكيد والاستهزاء ونحوها. عيد تاني. المكر والخداع والكيد والاستهزاء، فهي تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثله، فهي تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها في هذه الحالة تدل على أن فاعلها قادر. حاضر. تاني. فهي تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها في هذه الحالة تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون نقصا في غير هذه الحال. أعيد من أول تاني وأرجو أن يحفظ هذا الكلام. فهي تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها في هذه الحالة تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، بمثل فعله أو أشد. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وتكون نقصا في غير هذه الحال، وتكون نقصا في غير هذه. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: الله يستهزئ بهم. أول السطر. وإذا كانت الصفة نقصا مطلقا فلا يجوز إطلاقها على الله. الله يستهزئ بهم. وإذا كانت الصفة نفي نقصا مطلقا فلا يجوز إطلاقها على الله تعالى. إطلاقها على الله تعالى. مثال ذلك قال تعالى: وإن يروا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وإن يريد خيانتك، وإن يريد، صح، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. من أول السطر. قال تعالى: فأمكن منهم، ولم يقل فخانه. لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، الائتمان، لا، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان. ومن هنا بقى نقدر نستوعب إيه؟ ولا تخن من خانك، لأن الخيانة خلق مذموم على الدوام، وهي صفة ذم مطلقا، ولهذا لا يجوز أن يقال خان الله من يخون، وده مثل مشهور قوي. ولهذا لا يجوز أن يقال خان الله من يخون. معايا أخونا كده؟ وعليه، كل ده كلام العثيمين، وعليه فالصفات من حيث هي صفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الكمال وعدمه. وعليه فالصفات من حيث هي صفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الكمال وعدمه. رحمكم الله. الأول كمال على الإطلاق، كمال على الإطلاق تطلق على الله. القسم الثاني نقص على الإطلاق، نقص على الإطلاق لا تطلق على الله. القسم الثالث نقصا في حال وكمالا في حال، تطلق على الله في حال الكمال ولا تطلق في حال النقص. الثاني حاضر، نقص على الإطلاق، وخدنا الأمثلة طبعا لا تطلق على الله. طيب نقصا في حال وكمالا في حال، تطلق في حالة الكمال لا في حال النقص. عنوان كده في وسط السطر قاعدة عامة، كل ده كلام الشيخ العثيمين. ليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله، وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. ليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله، وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. مثال ذلك الكبر، الكبر صفة كمال في حق الله تعالى، وفي المخلوق صفة نقص. مثال آخر الأكل والشرب والجماع، على الجملة صفة كمال للإنسان وصفة نقص بالنسبة لله تعالى. وعليه فكل كمال ثبت للإنسان وثبت في حق الله فالله أولى. مثال ذلك العلم والحياة، وكل نقص كل كمال اللي هو ثبت للمخلوق ولا ايه؟ ثبت الانسان وجاء به النص لله عز وجل فالله اولى. مظبوط. كالعلم والايه والحياه. وكل نقص نزه عنه المخلوق ونزه عنه الخالق فالله اولى. فالله اولى. طبعا ما المحيون ونزه عنه الخالق. ونزه عنه الخالق فالله اولى بالتنزيه. طيب وسط السطر كده عنوان المضاف إلى الله عز وجل يأتي على نوعين. نعم كله احنا غيره رحمة الله عليه. الورق موجود والأقلام موجود. والمضاف إلى الله تعالى قلنا إيه؟ على نوعين. الأول إضافة ملك وتشريف. إضافة ملك وتشريف رحمكم الله. وضابطه كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها. كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا، وضع شد على اللام، أو حالا في ذلك القائم بنفسه، أو حالا في ذلك القائم بنفسه. مثال ذلك ناقة الله، بيت الله، وقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهذه الروح حالة في قائم بنفسه وهو عيسى عليه السلام. فهذه الروح حالة في قائم بنفسه وهو عيسى عليه السلام. يبقى إضافة ده كله إضافة إيه أخوانا؟ تشريف. كويس؟ ملك وتشريف يعني. فهذه الروح حالة، بس وشدد اللام برضو، في القائم بنفسه وهو عيسى عليه السلام. القسم الثاني إضافة الصفة إلى الله عز وجل. وهو ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به. وهي ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به. لا، وما كان صفة قائمة بغيرها، ركز، ليس لها محل تقوم به. مثال ذلك كلام الله، أو والاستطاعة. فالله تعالى لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره. فالله تعالى لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره. وكذلك كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به. فالله تعالى يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره. وكذلك كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به. انتهى كلام العثيمين عليه رحمة الله. نرجع للكتاب. طبعا خذوا بالكم ودي ملحوظة في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. الإمام ابن كثير كما تعلمون إن شاء الله من أهل العلم ومن علماء السلف صاحب المعتقد القويم والمنهج السديد، ولكنه قرر مذهب السلف فيما مضى، فإذا مر عليه يكتفي بما ذكره قبل ذلك. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اختلف المفسرون في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. فقال قتادة وغيرهم: هذا من المقدم والمؤخر، وتقدير إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة الموت. وكذلك قال ابن جريج: توفيه أي رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يقول: اختلف المفسرون في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك. إن شاء الله اللقاء القادم سأملي عليكم المبحث كاملا بإذن الله. قال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. قال مطر ورق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة الموت. وكذا قال ابن جريج: وتوفيه أي رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. وقال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقالوا: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طيب، أقف عند هذا الحد لأن هذا الأمر يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك. أرجئه إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى.